في جزيرة من جزر البحر أتى الدجال ويطوف في اليقظة؟ هذا لا. يقول إنه شوف كلام النووي الآن، قال إن كان تكون النووي يشك هل هو في اليقظة أو في النوم، لا وجه لهذا الشك، وقطعا إن هذا في الرؤية مو في اليقظة. وفي اليقظة لا بد من دليل يدل على أن عيسى نزل، ولا بد من دليل يدل على أن الدجال أطلق حتى جاء يطوف، هذا بعيد. نعم يحرون الألم بحق. نعم مو بتأويل، هذا صريح الحديث، رأني الليلة والرؤية حق، الرؤية ما تقع رأى الأنبياء في الأسرة وحق، ورأى الجنة هنا الحق، ما أقول ليس باطلا، رؤية صحيحة يعني، رؤية صحيحة، الرؤية تنقسم إلى رؤية حق يعني، ما ليست رؤيا أضغاث أحلام، بل هي رؤية حق يكون رآه في المنام. أحسن الله لك. كلام النووي لا بس شك على إن كان كذا. نعم شو يقول؟ يقول وأما طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي عياض رحمه الله إن كانت هذه رؤيا عين فعيسى حي لم يمت، يعني فلا امتناع في طوافه حقيقة. إيه لكن أحتاج إلى دليل أنه نزل من السماء وطاف. نعم وإن كان مناما كما نبه عليه ابن عمر رضي الله عنهما في روايته فهو محتمل لما تقدم. نعم. ولتأويل الرؤيا قال القاضي وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت، وأن ذلك رؤيا، إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. نعم. مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف. نعم. الدجال، ولو قيل أنه في اليقظة يحتاج إلى الجواب على الحديث أنه لا يدخل مكة والمدينة، يحتاج إلى تأويل الحديث، ولا في داعي لتأويل الحديث، نقول في هذا في الرؤيا، والممنوع أن يأتيها في اليقظة، الممنوع يأتيها في اليقظة، وهذه رؤيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال يطوف في الرؤيا لا في اليقظة، أما اليقظة ممنوع من دخول مكة، وينتهي الإشكال. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام رأى في النوم ورؤيا الأنبياء. نعم. وقد يقال إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو في زمن فتنته والله أعلم. والصواب أنه في المنام، هو صريح الحديث. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق المتيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه علبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم. هذا الصريح، أراني الليلة في المنام عند الكعبة، هذا يرفع الإشكال، صريح في أنه رؤيا النوم. لو الأول قال أراني الليلة، أراني الليلة، هنا أراني الليلة في المنام، صريح أنه في المنام، والحديث يفسر بعضها بعض. فقول القاضي عياض لا وجه له، يكون يتردد بين هل هو في اليقظة أو في النوم، لا وجه لهذا التردد، لأن الحديث صريح في أن الرؤيا بأنها رؤيا في المنام، أراني إيش؟ أراني الليلة. والحديث استدل احتج به العلماء على إثبات العينين لله عز وجل، قال إن ربك ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، وأن الله تعالى هو عينان سليمتان، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، وسليم العينين هو الذي له عينان. ومن هنا احتج العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل، كما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته، فله عينان وله سمع وله بصر وله علم وله قدرة سبحانه وتعالى. والدجال ليس له إلا عين واحدة عورة، الدجال له عين واحدة عورة، والله تعالى ليس بأعور، له عينان سليمتان، إن ربكم ليس بأعور. ففي إثبات العين لله، وأن الله عينان لا أعين ولا عين واحدة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه. تضرب لمته يعني شعر رأسه، آدم يعني أسمر كأحسن ما ترى من أدم الرجال، من أحسن الناس سمرة، سبق في الحديث الآخر أنه أحمر كان مخرج من دماس،

ويهبط بسرعة ويصعد بسرعة، فلا منافاة. أمر الأرواح غير أمر الأجسام. نعم. شعروف يعني رجل عندهم معروف شب يعني يشبهه. نعم من العرب. نعم. هذا الظاهر كما قال الشيخ الإسلام صواب أن الأرواح أخذت شكل الأجسام، صورها بصور الأجسام. هذا يقرر الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم هو الأقرب لأن أجسادهم بعثت. يقول قال بعض الناس إن إن إن أجسادهم الذي بعثوا هذا ليس بشيء، هذا ضعيف، لأن أجسادهم مدفونة في الأرض إلا عيسى، عيسى بروحه وجسده. نعم. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى بهم على تلك الحال الحال لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبوا به، أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى، والله أعلم. عندك في الحديث يقول في آخر الحديث قرأ في آخر الحديث ثم جلع ثم في آخر الحديث ثم أممتهم قبل ثم أممتهم قال فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد قبل فحانت الصلاة قبل فحانت الصلاة قبل الجملة اللي قبلها وإذا إبراهيم عليه السلام بس قبلها قائم يصلي قبله وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسلم. حديث مجمل يعني ما ليس فيه أنه في بيت المقدس قبل قبل قبل المعراج، ولقد أنه رآهم إلا في السماء، هذا المعروف في الحديث السابقة أنه رآهم في السماء بعدما عرج به، رأى في السماء آدم في السماء الدنيا والثانية كذا، ما رآهم قبل أن يعرج به، هذا هو الظاهر. الله أعلم في هذه الصلاة هل هي في السماء أو أنه بعدما هبط جمعوا له في بيت المقدس قبل أن ركب البراق إلى مكة، الله أعلم. نعم. ما في شك هذا مفروم الأنبياء أفضل من الشهداء، والشهداء يعملون لا ما يعملون الشهداء انتهى العمل ما في عمل، هل الشهداء يعملون بعد موتهم؟ ما يعملون. إيه؟ هذا مثل ما سبق الأقرب أنه أنهم مثلون أو أن هذا رؤية في المنام مثل ما مثلت له الجنة والنار، هذا هو الأقرب. نعم مثلون ولا معروف أن عيسى توفي انتهى وله بحج ولا يرى أنه يحج أو يصوم، والصلاة مثل ما رأاه يصلي الراحة الأرواح أخذ شكل الجسد، الله أعلم في الخفية يحتمل أنه في المنام أو أنه مثلولة والروح تأخذ شكل الجسد مثلولة. نعم هذا شيء خاص، هذا شيء خاص. نعم إن عينه كعين عينبة طافية الدجال يعني ما فيها نور ممسوحة ممسوحة. نعم شاف نعم ها المؤمن انقطع عمله إذا مات الإنسان انقطع عمله ما في عمل. نعم صلاة للأحياء ما يبي الأموات، الأموات ما عندهم صلاة. نعم نعم نعم هو يحيى بن خليفة الكلبي كان جميل كان يأتي في صورة جبريل وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعصية.